الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع من نواقض الإسلام من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. هذا خبر أو جواب شرط من اعتقد كذا فهو كافر. هذا الناقض التاسع: من اعتقد أنه يمكن لبعض الناس أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى لكن أنا لازلت على شريعة أخرى، إما موسى أو عيسى، أو يخترع له شريعة من ذات نفسه كما هو منهج أهل الانحراف، يقول فهو كافر. لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعني من تولى عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو آمن بالله وقال أنا ما يلزمني، هذا كفر. كذلك يدخل في هذا من يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، وآتاك الكتاب والحكمة. قيل الحكمة هي السنة، كتاب القرآن، والحكمة هي ما نطق به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير القرآن، وإنما كانت السنة مبينة وموضحة ومتممة للقرآن، فهي تفصيل له. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج قرآني سار عليه، فكان يترجم القرآن في أفعاله وفي أقواله عليه الصلاة والسلام، فما هناك شيء اسمه لا نؤمن بالسنة أو لا نؤمن بمعظمها، هذا ردة عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا فإن لم تطيعوه تضلوا. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنوا، هذا قسم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال ربنا في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، وقال سبحانه: وإذا قيل لهم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. من هذه الآيات يتبين أنه لا يمكن أن يفترق الوحيان القرآن والسنة، وأنه لا يمكن أن يطيع الإنسان ربه بدون أن يطيع رسوله. قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. إذن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد الموصل إلى الله بعد بعثته، لأنه لا نبي بعده ولا رسول بعده عليه الصلاة والسلام. فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على سائر الأديان، وكتابه مهيمن على سائر الكتب، وشريعته مهيمنة على سائر الشرائع. فلم يبق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إلا طريقه، ولم يبق مسلك يسلكه العابد والمعتقد وجميع الناس إلا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أنه سيهتدي بغير هدي محمد عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكل الأبواب مسدودة إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الطرق مقطوعة إلا طريق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فالذي يعتقد أن ثم طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم تصل به إلى الله فهذا كافر مرتد، إن كان يدعي الإسلام فهو مرتد، ولا فهو كافر من الأصل. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وإذا صححنا هذا القول فسنصحح اليهودية والنصرانية، لأنهم يقولون لنا كتاب ولنا نبي وربنا واحد. اليهود يقولون هذا والنصارى يقولون هذا مع أنهم كاذبون، فلو كانوا يؤمنون بالله لآمنوا برسوله، ولو كانوا يؤمنون بالله لما أشركوا. ولهذا كذبهم الله سبحانه وتعالى بدعواهم الباطلة وناداهم فقال: قل يا محمد لهؤلاء اليهود وللنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نحن ندعوهم أولا لهذا، لأنهم يقولون عزير ابن الله، والنصارى تقول المسيح ابن الله، هم مشركون كفار. فقل لهم أولا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الكلمة متفق عليها بين الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا متفق عليه. طيب تعالوا اتركوا عزيرا واتركوا المسيح. ولهذا قال الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا لأننا مسلم، يعني لسنا معكم. إذا لا يمكن أن يوجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مشرع أو نبي، لأنه قد ختمت. فالذي يعتقد أن هناك يعني طريق وطريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم يمكن اعتناقها مع الإيمان بالله، هذا كافر، هذا كافر. لأنه أولا لا يؤمن بختم النبوة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأنه إذا آمن بأن الرسالة ختمت والنبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، إذن من هو الوسيط بين الله وبين خلق؟ يحتاج إلى وسيط. ثانيا لا يؤمن بأن دين الإسلام هو الدين الذي لا يقبل سواه، فهو يكذب القرآن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمقصود بالإسلام هنا بإجماع العلماء دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام الشرعي الخاص، لأن الإسلام الشرعي العام دين جميع الرسل، وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين في قصص الأنبياء، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن الآية ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الشرعي الخاص. إذن فهو مكذب أيضا للإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا يرد القرآن بأكمله، لأن الذي جاء بالقرآن من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت كيف ستختار دينا ليس فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأنى لك هذا. فاعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يا أخواني كثير كثير جدا. أقول لك ما نعرف، نعرف إلا القرآن. فإذا القرآن من جاء بالقرآن؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت ما تؤمن بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، على خطر. يقول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر بن الخطاب وبيده التوراة، أمتهوكون بها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون بها يا ابن الخطاب؟ والله أو والذي نفسي بيده لو كان موسى لو كان عيسى لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، ما عد معه مجال إلا إيش؟ تبعني. أيضا قال ربنا عز وجل في سورة النساء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قيل في تفسير هذه السورة وإن من أهل الكتاب، إنه عيسى، إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى. الناس يؤمن بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في نزوله. وقال بعض المفسرين وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود ومن أحبارهم وعلمائهم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قيل أيضا عيسى، أي قبل موت عيسى، فإنه سيؤمن به على ملة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا تفاسير ثلاثة لهذه الآية. عيسى بن مريم عليه السلام حي حياة دنيوية يرزق في السماء، ينزل في آخر الزمان على إثر المسيح الدجال، فينزل ليقتل المسيح، فيراه المسيح الدجال فيذوب منه كما يذوب الماء في الملح، فيدركه عند باب لد فيرميه بحربته فيقتله، ثم يريهم دمه فيها، فإذا قتله هنا يقوم عيسى عليه السلام بالصلاة بالمسلمين في بيت المقدس، يقوم بأداء الصلاة مع المسلمين في بيت المقدس، فيؤذنون أو فيقيمون لصلاة الفجر، فيقولون تقدم يا رسول يا نبي الله فأمنا، فيقول إمامكم منكم. وهذه قال العلماء إشارة إلى اتباع من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، إمامكم منكم. فيتقدم المهدي يصلي بهم وعيسى وراءه عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام يشك أن يقرب أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يقتل الخنزير ويكسر الصليب. إيش الصليب؟ لأنهم يعتقدون أن عيسى صلب، كذب. انظر كم يبقى النصارى يعبدون بالكذب منذ رفع عيسى إلى أن ينزل عيسى، وهم يعبدون الكذب. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويضع الجزية معنى يضعها أي لا يقبلها، ولا يقبل إلا الإسلام. عيسى بن مريم في آخر الزمان سينزل حاكما عدلا مقسطا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، مؤمنا بها ملتزما بها منفذا أحكامها، منفذا أحكامها حتى يموت، ويصلي عليه المسلمون ويدفنه المسلمون. فعيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان فلا يحكم إلا بشريعة الإسلام، ما سيحكم بالنصران يعني بالمسيحية أبدا، يحكم بملة الإسلام. وهذا ليبين الله عز وجل لهم بطلان ما هم عليه. إذن إذا كان عيسى بنفسه سيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لم يسع الخروج، بل قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، أي والله لتؤمنن به، لتؤمنن به إيش؟ ولتنصرنه. قال أي الله أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي ووعدي؟ قالوا أقررنا، قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. إيش بعدها؟ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب، الشاهد من الآية وهو صريح أن الله أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل، أنه لو خرج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يجب عليكم اتباعه، لأنه آخر نبي ورسول ودينه خاتم الأديان، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى معنا ما دامنا أخذ عهد الله وميثاقه على الأنبياء والمرسلين أنهم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فمن دونه من باب أولى. وإذا كان عيسى سيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، إذن بطل اليهود وبطل النصارى وبطلت مناهجهم المردية المخزية. وأنه يسعى الخروج عن شريعته كما وسع الخضر. الخضر عليه السلام هو نبي على الصحيح، هو نبي على الصحيح، وكان في زمن موسى. موسى لم يبعث إلى الناس كافة، إنما بعث إلى بني إسرائيل: يا بني إسرائيل ألم يأتكم رسل منكم. فبعثه الله إلى بني إسرائيل. كان هناك أنبياء في أماكن أخرى، منهم الخضر، ومنهم على قول صاحب مدين، على قول. طيب نأتي للخضر. الخضر قد ثبتت نبوته بالسنة، ثبتت نبوته بالسنة. هل كان الخضر متبعا لموسى؟ لا، قال: يا موسى إنك على علم علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا تعلمه. وثم سأله قال: أنت عيسى موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم. قال: من أنت؟ قال: الخضر. الخضر وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والمرسلين ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتمهم متفقون جميعا على اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، متفقون على هذا. لكن لهم شرائع خاصة، تشريعات وأحكام تختلف، لكنهم متفقون على كليات: تحريم القتل، تحريم الزنا، تحريم اللواط، تحريم الغش، تحريم التطفيف في المكاييل، وتحريم الظلم. لكنهم يختلفون في بعض التطبيقات الشرعية. بعض الأشياء كانت محرمة على بني إسرائيل، كان في زمن يعني الخمر حلال لهم، كان محرم عليهم الشحوم، كان محرم عليهم أشياء. هذه مسائل صح التعبير، مسائل يعني خاصة يطرأ عليها التغيير والزيادة والنقص. صلاة، كيفية الصلاة، لكن هم متفقون على الصلاة، لكن مختلفون في كيفيات الصلاة. طيب، المتفق عليه الحديث ليس حوله، اتفقوا على شيء اتفقوا، لكن هناك شريعة لا تقبل إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالله من اليهود والنصارى وغيرهم، نقول: إلى هنا أحسنت، ولكن بقي عليك أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمنت أنه رسول. نقول: إلى هنا لا يكفي حتى تتبعه، لأن بعضهم يقول: أنا أشهد أنه نبي الأميين، كما قال من؟ ابن صياد. ابن صياد لما قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين. يعني كأنه يقول: أنت رسول وغيرك، يعني ممكن يكون هناك يعني رسول آخر لغير هؤلاء، فأنت رسولهم. هذا الكلام موجود الآن. هناك من يقول: محمد رسول العرب، رسول العرب، بمعنى أنهم يبحثون عن رسول للعجم، كما كان يقول ذاك غلام أحمد القادياني، يعني هو ادعى النبوة. وأيضا ابن حوشب، لا عفوا، القرمطي علي بن الفضل كان من أبياته الخبيثة أنه قال تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني عربي، يعني يقول أن الرسول يقول هذاك نبي بني هاشم وأنت يا علي بن الفضل قال أنا نبي العرب خاص بني هاشم، وأباح لهم المحرمات حتى قال أباح البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، وأولها خذ الدفية هذه واضربي إلى آخر الأبيات التي ذكرها قبحه الله ولعنه. فالشاهد أن هناك من يخرج عن منهج أو عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يسعنا، أيش يسعك؟ قال يسعنا أن نؤمن لكم نبي ولنا نبي ولكم كتاب ولنا كتاب. هذا اليوم يطبل لها المطبعون بين اليهود والنصارى والمسلمين، هؤلاء يطبلون لها اليوم، يقولون اليهود أخوانهم والنصارى إخوانهم، لماذا؟ قالوا لهم نبي ولنا نبي ولهم كتاب ولنا كتاب وربنا واحد، فيقال لهم كذبتم في جميع المقدمات. أما المقدمة الأخيرة قولهم إلهنا واحد، لا كذبتم، إلهنا الله ربنا الله، واليهودي يعبد عزيرا فربه من؟ عزير، والنصراني يعبد عيسى فربه إذن عيسى، فهو يدعو من دون الله ويرجوه من دون الله. إذن ما اتفقوا على هذه المقدمة التي قلتم؟ وقولهم لهم نبي ولنا نبي، قد تتفق هذه المقدمة في اللفظ أنه فعلا كان لهم نبي بني إسرائيل الذي هو موسى، لكن في الحقيقة ما نفذوا حتى شريعة موسى، شريعة موسى ما نفذها، لأنه موجود في التوراة أنه سيأتي نبي اسمه محمد ابن عبد الله من أرض كذا وكذا، وسيخرج في مكان كذا، وسينصره قوم كذا، وسيكون كذا، جاء بصفته وأرضه والأرض التي سينزل فيها، يعرفونه كما قال الله كما يعرفون أبناءهم، يعني ما عندهم فيه أدنى شك، أحد ينكر ولده؟ ما أحد ينكر ولده، إذن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب كيف يعرفون كما يعرفون أبناءهم ثم يقولون لا نحن بالنسبة لنا موسى وصانا أن لا نتبع؟ لا، موسى وصى في التوراة، يعني الله عز وجل وصى في التوراة ووصى موسى بما وصى به الله، أنه إذا خرج محمد يجب عليكم اتباعه. فإذا كان موسى بن عمران حيا، لو كان حيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى، لو كان حيا لما وسعه إلا اتباعي لا يتبعني. إذن فبطلت هذه التطبيعات وهذه التعايشات، الذين يقولون التعايش السلم، لنا نبي ولهم نبي ولنا إله وإلهنا واحد، ويعني يدعون ويزعمون أنهم يتفقون في أمور هم فيها كاذبون، هنا أيضا أنهم يدعون أنهم يتفقون في من؟ في إبراهيم، قال إبراهيم يجمع الجميع، لا أيضا هذه المقدمة كذبتم فيها، فإبراهيم عليه السلام يجمع جميع الموحدين ولا يجمع الجميع، يجمع جميع الموحدين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. طيب اليهود أنتم أشركتم، إذن لستم من إبراهيم، النصارى أشركوا، إذن ليسوا من إبراهيم، ثم قد كذبوهم بأنفسهم ثم كذبهم الله، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأن اليهود قالوا إبراهيم يهودي والنصارى قالوا هو معنا من النصارى، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. إذن نستفيد من هذه الآية أن اليهودية والنصرانية في إعداد إيش؟ أهل الشرك. أنه قال ما كان منكم كان حنيفا مسلما. فلو كانت فيها إسلام اليهودية والنصرانية فيها حتى الإسلام العام لما قال هذا القول فيه. لكن حتى الإسلام العام غير موجود في اليهودية وغير موجود في النصرانية، ما عندهم حتى الإسلام العام، ليس موجودا عندهم، فلا العام ولا الخاص، لا العام ولا الخاص بنص القرآن. وجعلوه قالوا يهوديا، مع أن أين اليهودية وأين إبراهيم؟ هذا مثل الذي يقول محمد بن عبد الله وهابي، يقول الرسول وهابي، وين ولا البخاري وهابي، وين البخاري من محمد عبد الوهاب؟ هذا كلام بعيد. لكم دينكم ولي دين، هذا الرد عليهم وليس لهم، لأن الله سبحانه وتعالى سماها سورة الكافرون، وأولها قل يا أيها الكافرون، أيش سماهم؟ كافرين. من دخل سماهم كافرين؟ تتعجب من بعض الناس كيف يستدل، قال لك عادي يجوز، هذا دليل على التصالح، على التعايش، على أنه يصل كل الله قال يا أيها الكافر، وانت تقول هؤلاء يعني مسلمون؟ هذه قسمة عجيبة. قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون، هذا رد عليهم أنه لا يمكن أن يعبد المسلم ما يعبده الكافر، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنتم أيضا قد قدر عليكم القدر الكوني، لن تؤمنوا بما أعبد ولن تعبدوه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ويكرر ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة فلا فائدة من دعوتكم، إذن لكم دينكم واليدين ليس على باب التجويز، وإنما على باب التفاصل والتميز. نعم أكيد التوراة طافحة بها، التوراة طافحة بالبيان، لأن يعني الله سبحانه وتعالى اختصرها، قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، اختصرها. يعني أنت عندك تقول هم كانوا يعرفوه ولا ما كانوا يعرفوه؟ باختصار القرآن حقائقه أدق الحقائق، كل حرف فيه صدق كالشمس، فهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرفون أبنائهم. أنت ممكن تقول ده اليهودي يمكن ما قد درى، لا هو نفس اليهودي والله إنه يعلم أنه نبي، وأنت ممكن تقول هذا يمكن ما قد درى، يمكن ما قليل التوراة سواء، لا هم يعرفون هذا، يعرفون أنه نبي وأنه خاتم الأنبياء وأنهم يجب أن يتبعوه. ولكن كما قال أحد اليهود لما يعني كان يقول للمسلمين من الأنصار، كان يقول إنه سيبعث نبي نؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، كان يهددهم بالنبي. قال سلمة بن وقش قال وكنت أصغر القوم، كنت أسمع هذا اليهودي يقول هذا الكلام، قال وكنت صغيرا، قال فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني قال لما جاء النبي آمن وهو كفر، كان يقول سيأتي النبي ونفعل ونفعل ونفعل بكم، قال فآمنا به وقاتلناهم وكذبه بغيا وحسدا. وحيي بن أخطب وأخوه ياسر بن أخطب يعني لما علم بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول صفية وهي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، ذهبت قال ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخبراه وصعد فيه النظر وصوبه، ثم رجع يجران أذيال الخزي والتنكيس قد علت وجوههم الكآبة والقترة، فقال ياسر لحيي أهو هو، يقول يعني هو هو الذي كنا ما كنا الذي نقرأه باستمرار، قال إي نعم والله إنه هو، شوف والله إنه هو، يعرفونه كما يعرفون ابنهم، قال والله إنه هو تأكيد. قال فماذا ترى؟ كان يقول إيش رأيك نسلم؟ قال رأيت عداوته حتى الموت، رأيت عداوته، طبع الله على قلوبه، يعني عرفوا الحق لكنهم لم يتبعوه، فكانوا من أخبث الأجناس. ولهذا قال بعدهم مباشرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ليكتمون الحق وهم يعلمون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أحسنت، أنا أريد أتذكرها ونسيته. هذه الآية نزلت في قصة سلامة بن وقش، ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يقول لهم إذا جاء هذا النبي سنقاتلكم معه، هذا معنى يستفتحون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافر، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله باغيا، شوف باغيا وحزن، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. آية صريحة، هذه نزلت في الحادثة التي سمعتم قبل قليل. إذن هل يجوز أن نعتقد أو هل يجوز لأحد أن يعتقد فضلا عن أن يطبق في الواقع، أن يعتقد أنه يمكن أن يأتي نبي أو يمكن أن يأتي يعني شخص فيصلح اتباعه بطريقته الخاصة بفهمه الخاص؟ لا، هذا وجدنا من هذه الأصناف، ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أشخاص ناقشناهم عدة، لما تتكلم معي يقول أنا أعطيت فهما في القرآن، يعني أنت نبي؟ قال لا مش نبي، بس أنه أنا أعطيت فهم عبد الله على ما أريد، لكن أنا مؤمن بالقرآن ولكن أفهمه على حسب علمي. فتتعجب كم تصلي؟ قال أصلي واحدة، صلي واحدة. طيب واحدة كيف؟ فيها ركوع فيها سجود؟ لا، فيها ركوع في السجود وما يسلمش، ما يقول السلام عليكم، صلي واحدة وخلاص ويشيله. ومتى؟ قال في الصبح في المغرب فقط، واحدة الصباح واحدة المغرب، مسكن ألم، يعني صارف له حبة الصباح حبة المساء وجيع. فبعض الناس هكذا بهذا الأشكال، ثم تجد معهم قليلا من الأتباع جمع تبيع الذين يعني لا هذا شنعة، نعم أعظم ما هو حول المذاهب أصلا، هذا مخترع رأسه يعني مذهب، مثل الذين يحاولوا يصنعوا طائرة بلدي يصلح لك طائرة بلدي يركب لها دبة مع حق الزيت ويركب لها مراوح حق الحمامات، قال لك اشتي طير اشتي طير ما يطرش من جدر هويها، قال اطلع فوق حيط كبر عليه أربعا. فهكذا بعضهم يعني هكذا الدين عنده يحاول أن يلفق لدينه أي تلفي. يقول هنا البعض يقول إن الخضر نبي، البعض يقول إنه رجل صالح، ما هو الصحيح؟ الصحيح أنك ما تفهم، نعم الصحيح أنك لا تفهم، وهذا هو الراجح. يعني من أول نحن نقول لكم هو نبي، هو نبي، وقد ثبتت نبوته بالسنة. وإن قال بعض العلماء نعم، قال بعض العلماء أنه رجل صالح، لكن الصحيح أنه نبي. فما أدري أين تسرحون أحيانا في الدرس. بل في صراحة، في صراحة إن الخضر نبي، وهذا أيضا هو الدليل، لكن قد في صريح حديث صريح، وإلا هذا دليل لأنه كان يوحى إليه. والوحي لا يكون إلا النبي، مع أن بعضهم يقول إلهام، كما ألهم الغلام في قصة الغلام الساحر، وكما ألهمت أم موسى. فهو ليس بوحي يعني ينزل به جبريل، وإنما هو إلهام من الله أو هواتف شرعية تهتف لهؤلاء الصالحين وتطمنهم. العلم اللدني هو هذا، هو داخل في الوحي. وما فعلته عن أمري، أي عن أمر الله سبحانه وتعالى، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولا شك أن الأدلة تدل على ذلك. ومعنا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني، إن الخضر نبي، هكذا إن الخضر كان نبيا. على كل حال يعني في زمن موسى عليه السلام كانت أصلا بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما مات نبي خلفه نبي، حتى زكريا قال ربي هب لي ملكا، قال يرثني ويرث من آل يعقوب، اجعل لي من لدنك وليا يرثني. فكانت النبوة توارث، يموت نبي يرثه نبي، مش يرثه في المال، يرثه في النبوة ويقوم بها. وهكذا يأتي نبي، بل يكون اثنين ثلاثة أنبياء في وقت واحد، يحيى وعيسى في زمن واحد، موسى وهارون في زمن واحد. وفي ما هو يعني عدة أماكن، لا لبني إسرائيل، لبني إسرائيل أنفسهم. فكان يعني يكون اثنين بل ثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى فعززناهم بثالث، عززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسل، هنا ثلاثة ثلاثة أرسلهم الله مرة واحدة. أين يشع بعد موسى مباشر زمن داود إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.